أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال قد مكروا مكرهم عند الله مكرهم فإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يقول تعالى ولا تحسبن الله غافلا، هذا يتضمن الخبر بأن الله لا يغفل عن الظالمين، وما يكون من إمهال هو استدراج، قد يحسب الإنسان أو يحسب الناس أن ذلك غفلة من الله عن الظالمين. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يجد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يؤخرهم إلى الأجل المقدر كقوله تعالى ويستعجلون بالعذاب ولن يخلف الله وعده ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الله تعالى شهيد على كل شيء، شهيد على ما يعمل العباد، شهيد على ما يعمل الظالمون. الله تعالى لا يغفل، وذلك يتضمن كمال علمه، فإن الغفلة نقص في العلم. لا يغفل ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مقطعين بكل رؤوس لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وهذا وصف لبعض مشاهد القيامة وأحوال الظالمين في ذلك اليوم. يخرجون من القبور مسرعين مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. الأبصار شاخصة والقلوب في ذهول، يهيمون على وجوههم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. هذه حال الأشقياء إذا نزل بهم العذاب تمنوا وطلبوا الرجعة، طلبوا العودة. هذا المعنى يذكره الله كثيرا، وهم يطلبون العودة عند الموت، ويطلبون العودة بعد البعث، ويطلبون العودة بعد دخول النار. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما أفعل سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. الله يذكره أنه قد أقام الحجة عليهم وبلغتهم الرسل، بلغتهم رسول الله بلغتهم سوء مصير الظالمين المقيمين على ظلمهم، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، يعني فلم تعتبروا أمم يخلف بعضها بعضا. لهذا الرسل يذكرون أممهم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني هذا يدل على أنهم يمكرون مكرا كبارا، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني من فظاعته ومن قبحه ومن كبره. فقوله تعالى في مقالة المفترين على الله لأن له ولد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن، وهذه الآية فيها قراءة وإن كان مكروهم لا تزول منه الجبال، هذا هو المعنى الذي أنا استشهدت له بالآية، والقراءة الأخرى وإن كان مكروهم، وما كان مكروهم إن بمعنى يعني إن نافية، وعلى الثاني إن هي المخففة من الثقيلة، وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، فهو من وجه عظيم وفظيع وشنيع، ومن وجه هو في جانب مكر الله وقدرته وشدة بطشه ليس بشيء. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى، ثم قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار الآيات. هذا وعيد شديد للظالمين وتسلية للمظلومين. يقول تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، حيث أمهلهم وأدر عليهم الأرزاق وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين، فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم. فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم، فإن الله يملي بالظالم ويمهله ليزداد إثما حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك كقوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إن ما يحصل من

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم من أنواع العقوبات وكيف أحل الله بهم العقوبات حين كذبوا بالآيات البينات وضربنا لكم الأمثال الواضحة التي لا تدع أدنى شك في القلب إلا أزالته فلم تنفع فيكم تلك الآيات بل أعرضتم ودمتم على باطلكم حتى صار ما صار ووصلتم إلى هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذار من اعتذار بباطل وقد مكروا أي المكذبون للرسل مكرهم الذي وصلت إرادتهم وقدر لهم عليه وعند الذي وصلت إرادتهم وقد وصلت الذي وصلت إرادتهم وصلت إليه وصلت إليه إرادتهم الذي وصلت إليه إرادتهم وقدر لهم عليه وقدرتهم عليه وعند الله مكرهم أي هو محيط به علما وقدرة فإنه عاد مكرهم عليهم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أي ولقد كان مكر الكفار المكذبين ولقد كان مكر الكفار المكذبين للرسل بالحق وبمن جاء معه من عظمه لتزول الجبال الراسيات بسببه عن أماكنها أي مكروا مكرا كبارا لا يقادر قدره لكن الله رد كيدهم في نحورهم ويدخل في هذا كل من مكر من المخالفين للرسل لينصر باطلنا ويبطل حقا وقصد أن مكرهم لم يغني عنهم شيئا ولم يضروا الله شيئا وإنما ضروا أنفسهم قال الله تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إلى آخر الآيات.